معنا اتصال كذلك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ والله بخير الحمد لله. شلونكم؟ كل خير ونعمه ان شاء الله. كيف الحال؟ سلامه عمرك. شلونكم؟ الحمد لله. تفضل اخوي. ميل. الكل بخير. تفضل اخوي. ميل. المخرج يسلم عليك. تفضل اخوي. مالكم. تفضل اخوي. اخوك عندي قصيده لبعدين البرنامج، تسمحوا لي؟ نسمح لك. سلامه عمرك. سلامه من جابك. يلا اسمعوها. تفضل. باسمي رب نطيعه، باسمي منه خلقنا، نقتدي بالشريعه لاجل تزنى بلدنا. باسمي رب نطيعه، باسمي منه خلقنا، نقتدي بالشريعه لجل تزهى بلدنا. الوطن ما نبيعه، نحن من جهنا، من يعادي يريعه، حبنا في وطننا. الوطن ما نبيعه، مخطي من جهنا، من يعادي حبنا في وطننا. العمر لا نبيعه، والشهادة أملنا، يا شباب النفيعه، يا فخرنا وسندنا. اقتدوا بالشريعه لاجل نحمي بلدنا، اقتدوا بالشريعه لاجل نحمي بلدنا، اقتدوا بالشريعه لاجل نحمي بلدنا.